بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا في مرور على سورة النبأ المباركة، سورة عم المعروفة بسورة عم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. هذا النبأ هو بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه البعثة اقترنت في مرحلة أنذر عشيرتك الأقربين، عندما يقسمون سيرة النبي صلى الله عليه وآله. مع الأسف ما أحد منهم يذكر أنه هذه المرحلة مرحلة أنذر عشيرتك الأقربين، مع أنه عندنا أنه بعثت أولا لبني هاشم ثم بعث للناس كافة، مرحلة ما قبل دار الأرقم وبعد دار الأرقم وغيرها. على أي حال هذا أمر طبيعي أن بني هاشم حقهم غير محفوظ مع الأسف. المهم أن نبأ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وقع على قبائل قريش، أنه يريد يأخذ منهم القيادة، الزعامة لم يعترفون بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني معناه تجب إطاعته وإطاعة بني هاشم، خاصة أنه اتخذ وزيرا ووصيا. حديث الدار اللي جمع النبي صلى الله عليه وآله بأمر رب عشيرة الأقربين وقال لرب أنه من استجاب منهم اتخذه أخا ووصيا ووزيرا وخليفة من بعدك، هذا حديث الدار يروه الكل وسنده صحيح وموجود في المصادر المختلفة. محمد حسين هيكل أيضا ذكر في حياة محمد في الطبعة الأولى بس، وبعدين قالوا بعض سفارة من السفارات أرادت أن تشتري منه نسخ، قالت له اطبع لنا يا محذوف من هذا الحديث. لماذا؟ يعني حديث الدار حديث صحيح السند، والنبي صلى الله عليه وآله اتخذ وزيرا له بأمر ربه من أول الأمر. كانت خلافة النبي صلى الله عليه وآله مطروحة، وبعضهم يفاوض أنه لنا الأمر من بعدك، ما يقبل رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه مسألة كانت واضحة. في نمطنا التفسيري ما يمكننا أن نفسر تفسيرا شاملا، وإلا كان الأمر يطول، وخاصة إذا أردنا أن ننقد ما عند المفسرين وعندهم كثير للنقد. مع الأسف أن مناهج التفسير الموجودة أكثرها مناهج تقلد مفسرين بني أمية، أشاع التفسير، يعني عكرمة وقتادة ومجاهد وفلان وفلان وفلان، وهؤلاء كانوا مفسرين رسميين وهم اللي أثروا على مجرى التفسير، وعندهم احتمالات مختلفة. والآن تجد المفسرين أيضا غرقوا في بحر الاحتمالات مع الأسف، ويتركون النص الظاهر. هنا النبأ العظيم، ما هو النبأ؟ قيل القيامة، وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، تجد نص عن أهل البيت عليهم السلام واضح، النبأ العظيم هو الإسلام، ووقعه عليهم كان عظيما لأنه فيه حديث الدار وأنذر عشيرتك الأقربين آية قرآنية. المهم نحن نستعرض تفسير القرآن، اعتمادنا على اللغة وعلى أحاديث أهل البيت عليهم السلام. طبعا نطل بعض المرات وعلى ما ذكره المفسرون المختلفون في هذا الموضوع. بقي لنا فقرة نمر عليها من سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازة. أقول تسلسل السورة بالأول، النبأ اللي سألوا عنه المختلفين فيه، فقط عرض حالتهم، هذه الصورة عنهم، هؤلاء شوف كيف يتساءلون مختلفين، ألم نجعل الأرض مهادة؟ يعني يقول عز وجل ألست أنا خالقهم؟ ألست خالق الكون؟ أليس من حقي أن أبعث رسولا؟ أليس من حقي أن أعين قائدا؟ فليكن من بني هاشم. أليس من حقي أن أعين من يكون من بعده؟ انظر لهؤلاء. ثم تسلسلت الصورة بتكوين الله عز وجل للكون بنعمه بيوم الفصل، النفخ في الصور، وتعرض للطاغين، هؤلاء الطاغين اللي كذبوا بالحق كذابة، هؤلاء الذين يرون الحق وينكرونه ويجحدونه، هؤلاء اللي مشكلتهم ذاتيتهم وواحدهم ضارب نفسه بمئة وهو ما يسوى في الفين، ويريدون أن يحققوا ذاتهم على حساب الحقائق، على حساب النبوة والألوهية والحقائق الكبرى. وفي ختام السورة عن المتقين، لماذا ما قال؟ قال إن للطاغين مآبا، عن جهنم للطاغين مآبا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وقال إن للمتقين مفازا. هناك مشكلة الإنسان الطاغي، هنا فوز الإنسان المتقي يعني المتحفظ، ليس كل مؤمن. لاحظوا أن القرآن الكريم هدى للمتقين، في هدى للمؤمنين، بشرى للمؤمنين، بشرى للمسلمين. دقة الخطاب القرآني ضرورية وملحوظة. هنا هذه النعم للمتقين، المتقين المتحفظين. كيف متحفظين؟ مثل اللي يمشي يعرف أين يخطو، متحفظ. واحد يدخل إلى مجلس، يدخل دخول الهمجي اللي ما يعرف، لا يعرف يسلم، لا يعرف كيف يستعمل، كيف يستعمل المستأكل، كيف يتكلم مع هذا، هذا غير متحفظ. الإنسان المهذب يدخل من آداب الدخول المجلس، مراجعنا علمان الكبار رضوان الله عليهم، لما يدخل يضرب بوجه صاحب البيت بيجلس هو حتى يأذن له في الجلوس، إذن في أدب. المتقي الإنسان المتحفظ، محي الله يأكل خنزير بنزير أي كان، المهم عنده أنه يأكل، لا متحفظ، حلال حرام طاهر نجس، متحفظ. يتعامل مع إنسان تأذى من إنسان، هذا الغير المتحفظ يريد قتله. المتقي يقول له أذاني، يجوز لي أن أؤذيه، أنا أرد الأذى بكم. إنسان قانوني، إنسان مؤدب، إنسان متقي ربه. إن للمتقين مفازة، مفازة، المفاز هنا بمعنيين، بمعنى الفوز وبمعنى النجاة. الفوز نتيجة عمل، النجاة من محيط سيء، من وضع سيء. والمتقي يعيش في وضع سيء طبيعي. المتقي لماذا هو متقي؟ خاصة أنه احتكاك ما عندنا عزلة، نحن رهبنا وعزلة ما عندنا، لابد للإنسان أن يحتك بالآخرين، يكون في الناس ولا يكون معهم. حتى أنه ورد لو أن المؤمن عاش على قلة جبل لابد أن يبعث الله عز وجل له من يؤذي حتى في الجوهر نفسه وحتى يعرف أنه متقي. إذن المتقي في ظروف ضاغطة فهو يفوز عندما يذهب إلى الجنة، وأيضا يأخذ نتيجة عمله فوزا. إن للمتقين مفازة، هذا المفاز إلى أين؟ رأسا بدأ بوصف الجنة، حدائق وأعنابة وكواعب أترابة وكأسا دهاقة، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. الظروف اللي كانوا فيها وفازوا بالخروج منها ووجدوا سبيلا ومفازا منها لا يجدون هناك، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. يعني أرضكم مملوءة من اللغو، أرضكم دائما فيها كذاب، وليس تكذيب، كذاب. يعني واحد تبين له الحق يرفضه، واحد يرفض ويتكلم عليك ويسبك ويهينك، فإذا هذا كذاب صار، إذا زاد عن التكذيب صار كذابا. لا يسمعون فيها، الجنة ليس فيها هذا النوع الموجود في الأرض من اللغو والكذاب. جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء لعمله. ومن ربك، ليش ما قال من الله؟ من ربك لربك لديرك، الله عز وجل له الأسماء الحسنى، لجزاء من الرب اللي كان يديركم في حياتكم أيها المتقون، كنتوا تتحفظون له تتقونه، هو كان مديركم هو نفسه، جزاء من ربك عطاء حسابا. عندنا عطاء بلا حساب وعطاء بحساب، وكله عندنا رحمة وعندنا عطاء. العطاء نوع من الرحمة، الرحمة العليا، حسابة يعني هنا العطاء بحساب، هنا هذا العطاء، هذا القدر، النتيجة التي وصلوا لها كلها محسوبة. يعني الفوز فوز المتقين وجزاؤهم من ربهم وعطاؤهم هذا بحساب بخطة. وجود أي إنسان منا خطة، بل ورد عندنا أنه لا يوجد واحد من بني آدم على وجه الأرض إلا بخطة أبدا. واحد يسأل، أنا رأيت عشبت من حديث يسأل الإمام زين العابدين عليه السلام، يقول له أنه يعني يعزل عن زوجته، يقول له أنه إذا مقدر لأن يولد ولو يعزل، لو وقعت النطفة على الصخر الأصم لازم تطلع. يعني هناك في الخريطة الإلهية من آدم إلى آخر واحد اللي راح يكونون محددين أنواع بأنواعهم، إذن في خطط فليست هكذا متروكة. وبشروطه بين له أنه يجوز العزل بشروطه، جزاء من ربك عطاء حسابا، مدروس محسوب مخطط له. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، وما بينهما الرحمن، رب السماوات ورب الأرض. أرضنا تقابل بالسماوات، وهذه مسألة، مع أنه أراضين سبع توجد، ورد عندنا أنه من الأراضين السبع خمسة معمورة واثنتان خرابان. طيب ليش بيقول رب الأراضين السماوات والأراضين وما بينهما؟ الأرض والإنسان لها مكانة معينة خاصة، فالسماوات كلها بما فيها من أراضين مقابل الأرض. وما بينهما، ماذا بين السماء والأرض؟ نحن نعرف، نحن جيراننا القمر والأقمار اللي تدور حولها حول الشمس، ما نعرف، ما نعرف لماذا سمى سبحانه وتعالى هنا الشمس سراج. السراج يتمون من شيء آخر، يعني طاقتها النورية تأخذها من كوكب آخر، ما نعرف. الأفضل أن نعترف، يعني من العقل أن نعرف حدود العقل، من العلم أن نعرف حدود قدرة الإنسان على المعرفة، وإلا يجهل. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. هنا لا يملكون منه خطابا، ما تنص على أنه في الآخرة، يعني حتى الآن ما واحد يستطيع أن يقترع عليه ويفرض رأيه عليه، من ما واحد له عنده خاصية دالة مثل لهم دالة على بعض الحكام وهو يقدر يدخل ويحرك ويعمل، أبدا. عنده قوانين، حتى لأقرب المقربين إليه عنده قوانين سبحانه وتعالى. لا يملكون منه خطابة إلا بمقدار ما حدد لهم. يوم الفصل، الله عز وجل أعطى هذه الصفة، بيّن عنه هذه الصفة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. الله أكبر. الروح أعظم من الملائكة، الملائكة أكثر خلق الله عددا، الملائكة في أنظمتهم وفي فعالياتهم الله بواسطتهم يقوم بما شاء من أعمال، أوسع الأعمال. الملائكة المقسمين بالسماوات، وعندنا مثلا بالسماء الثانية في نوع من الملائكة، السماء الرابعة في إسرائيل وجماعة، وعددت أنا حسب النصوص يطلعون بالملايين الذين يستوفون الأرواح. وعندنا أن النبي صلى الله عليه وآله لما عرج به ليس مرة واحدة، 120 مرة، كل مرة قسم من ملكوت الله رأى. في مرة رأى ملكا مكبا على لوح من نور ينظر فيه، عجيب. قال لمن هذا جبريل؟ قال هذا عزرائيل، هذا مركز إدارته من هنا السنترال عنده. قال نعم، من هنا ينظر يتصفح أرواح الناس، من هنا يقبض. قال نعم. يقول سأل وكل واحد يجلس مكانه على الكمبيوتر وسأل، لوح من نور، مكب على لوح من نور ينظر فيه. المهم سأل أنه أنت تقبض الروح من عندك؟ قال يا رسول الله، والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما استطعت مني أنا. قال كيف تعرف؟ ستنزلنا هنا. عجيب، يعني في ملائكة أعلى؟ نعم، الروح أعلى، الروح أعلى من الملائكة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، كلهم يوم الفصل يصفون. كيف بالناس؟ الناس أقل منهم، الناس على الأرض مصطفين، ولكن الله يعلم كم يحتاجون من المساحة. صفوف الناس على الأرض كما ورد 120 صفا، من آدم إلى آخر ولد. طبعا صفصفة مشرقة بنور ربها، نعم، وكل واحد معاه اثنين تنظم على الأقل من الملائكة سائق وشهيد. هؤلاء يقفون، يقول لنا عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة صفا. انتم طبعا فراهم، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. سكوت، إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. ذلك اليوم الحق، الحق لأنه يحق الحق ويبطل الباطل، حق فعل، حق يحقه، يثبت الصحيح، يصفى الصافي. ذلك اليوم يصفى الصافي، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. طاغين مآبهم جهنم، اللي يريد يتخذ إلى ربه مآبا، اتخذ إلى ربه مآبا، واتخذ إلى ربه سبيلا واحدة. قل لا أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. عجيب، أين هو السبيل؟ قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القرب. إذن واضحة، من شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم، إنا مو إني، وهذه مسألة صيغة المتكلم في القرآن، ليش مرة يتكلم بالجمع مرة بالمفرد لها بحث آخر. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. العذاب القريب، قريب لأن عمرنا قريب، قريب لأن عمر الأرض حتى يظهر الإسلام على يد الإمام المهدي أرواحنا فداه في مرحلة جديدة أيضا قريب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، لأنه ما يعرف الآن المجرم المذنب، ما يعرف ماذا يعمل، ما ينظر. المتقي يعرف ماذا يعمل، هناك الغافل يعرف ماذا فعل. بعضهم يجرم الجريمة، يأكل الحرام، يظلم الناس، وكأنهم سووا شيء، كأنه ما يعرف، ما يفهم ماذا عمل، ما يقدر ماذا عمل. هناك ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى الكافر أنه لم يكن إنسانا، كان جامدا، كان مادة، كان جمادا. وهذا الكافر هنا وردت في الأخير، والمتقي والذي يريد إلى ربه المآب. لاحظوا كيف سرت السورة، نسيجها محفوظ، جزل قوي وهي من السور المكية. هذا التفريق الذي يفرقونه بين السور المكية والمدنية مشكل، إن شاء الله نشير له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.